بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل بإذن الله تبارك وتعالى دروس العقيدة للتعليق على عقيدة التوحيد الكبرى في عقائد أهل السنة والجماعة للشيخ محمد بن عزوز رحمه الله تبارك وتعالى. كان الوقوف في اللقاء الماضي عند قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: خلقهم فأرسل إليهم أنبياء، جواب عن السؤال لأي شيء خلق الجن والإنس. قال: خلقهم فأرسل إليهم أنبياء اختارهم من خلقه، إلى آخر هذه الفقرة. طيب، قبل ذلك تقدم ذكر مسألة الارتقاء والنشور وإنكار أن الإنسان خلقه الله تبارك وتعالى، وهو ما يعرف بنظرية من؟ في عجالة يعني ألقى الضوء على هذه النظرية. حاول أصحاب هذه النظرية أن يعللوا بها وجود الأحياء، وجود ماذا؟ الأحياء. قد شاعت هذه النظرية، وذلك لأسباب. طيب، ما تقول هذه النظرية؟ تزعم هذه النظرية أن أصل المخلوقات حيوان صغير نشأ من الماء، ثم أخذت البيئة تفرض عليه من التغيرات في تكوينه مما أدى إلى نشوء صفات جديدة في هذا الكائن. يعني هذا الكائن تولد من الماء وخرج وتأثر بالمحيط الذي يعيش فيه مما أدى إلى نشوء صفات جديدة في هذا الكائن، وأخذت هذه الصفات المكتسبة تورث في الأبناء حتى تحولت مجموع هذه الصفات الصغيرة الناشئة من البيئة عبر ملايين السنين إلى نشوء صفات كثيرة راقية جعلت ذلك المخلوق البدائي مخلوقا أرقى. حصل ماذا؟ نعم، من ماذا؟ من الترقي، وذلك من خلال ظهور صفات جديدة بسبب التأثرات والتغيرات البيئية. واستمر ذلك النشوء للصفات بفعل البيئة والارتقاء في المخلوقات حتى وصل إلى هذه المخلوقات التي انتهت بالإنسان. طيب، هذه النظرية لها أسس، منها أن هذه النظرية تعتمد على أساس ما شوهد في زمن داروين من الحفريات الأرضية. كانوا يجرون ماذا؟ ما يسمى بالحفريات الأرضية، فقد وجدوا أن الطبقات القديمة تحتوي على كائنات أولية، وأن الطبقات التي تليها تحتوي على كائنات أرقى فأرقى. يعني قاموا بالحفريات فوجدوا في الطبقة الأولى جنسا من المخلوقات، الطبقة التي تليها جنس آخر، وأن الطبقات التي تليها تحتوي على كائنات أرقى فأرقى. فقال داروين: إن تلك الحيوانات الراقية قد جاءت نتيجة للنشوء والارتقاء من الحيوانات والكائنات الأولى. وكذا تعتمد هذه النظرية على ما كان معروفا في زمن داروين من تشابه جميع أجنة الحيوانات في أدوارها الأولى، تشابه الأجنة في أول خلقتها، فهو يوحي بأن أصل الكائنات واحد، كما أن الجنين واحد، وحدث التطور على الأرض كما يحدث في أرحام الكائنات الحية. ومما تعتمد عليه هذه النظرية تعتمد على وجود الزائدة الدودية في الإنسان التي هي المساعد في هضم النباتات، وليس لها الآن عمل في الإنسان، مما يوحي بأنها أثر بقي من القرود لم يتطور، لأنها تقوم بدورها في حياة القرود. قالوا: هذه الدودة التي تسمى بالزائدة في جسم الإنسان لم يعد لها ماذا؟ دور. وهذه الدودة مما تتواجد عند القرود. عند من؟ عند القرود. فقال بأن هذا يدل على ماذا؟ على أن الإنسان ارتقى من القرد حتى وصل إلى الإنسان. طيب النظرية يعني يطول ذكرها، ثم أشياء يعني تشرح وتبين كيفية التطور، ما يسمى بالانتخاب الطبيعي والانتخاب الجنسي. ومعنى ذلك يعني في عجالة، بمعنى أن الطبيعة لا يبقى فيها إلا الأقوى، لا يبقى فيها إلا من؟ إلا الأقوى. يسمى هذا بماذا؟ بالانتخاب الطبيعي. فتتكاثر الحيوانات، الأقوياء بعضهم من بعض، وأما الضعاف من الحيوانات فهؤلاء يهلكون ويعدمون، فيبقى النسل الأقوى مما يتولد ذلك ويكون سببا في ظهور صفات أخرى في ذاك الحيوان لم تكن موجودة من قبل. طيب، تفنيد الأساس التي قامت عليه النظرية، علم الحفريات، تفنيد بمعنى دحض هذه النظرية ورد على هذه النظرية. علم الحفريات لا يزال ناقصا، فلا يدعي أحد أنه قد وصل إلى يعني معنى الذروة في مسألة التنقيب في جميع طبقات الأرض وتحت الجبال والبحار، فلم يجد شيئا جديدا ينقض المقررات السابقة. وعلى فرض ثبات مقررات هذا العلم، فإن وجود الكائنات الأولى البدائية أولا ثم الأرقى ليس دليلا على تطور الكائنات الراقية من الكائنات الأدنى، بل هو دليل على ترتيب وجود هذه الكائنات فقط عند ملاءمة البيئة لوجودها على أي صورة كان هذا الوجود. وإن كانت الحفريات في زمن داروين تقول إن أقدم عمر للإنسان هو 600,000 سنة، 600,000 سنة، فإن الاكتشافات الجديدة في علم الحفريات قد قدرت أن عمر الإنسان يصل إلى 10 ملايين من السنين. هذه النظرية مما يرد به عليها أن علم الحفريات هذا دائما فيه اكتشافات ماذا؟ اكتشافات ماذا؟ جديدة، اكتشافات جديدة. فتكون الحفريات الجديدة تبطل ما تقدم ذكره في الحفريات المتقدمة. كذا في هذه المسألة الحلقات المفقودة الناقصة بين طبقات الأحياء، وليست بالناقصة بين الإنسان وما دونه فحسب، فلا توجد حلقات بين الحيوانات الأولية ذات الخلية الواحدة والحيوانات ذات الخلايا المتعددة. وأما الرد على مسألة تشابه أجنة الحيوانات فذلك خطأ كبير وقع فيه بعض العلماء نتيجة لعدم تقدم الآلات المكبرة التي تبين التفاصيل الدقيقة التي تختلف بها أجنة الحيوانات بعضها عن بعض في التكوين والتركيب والترتيب، إلى جانب التزييف الذي قام به واضع صور الأجنة المتشابهة العالم الألماني الذي ساهم في إنجاح هذه النظرية، فإنه أعلن بعد انتقاد علماء الأجنة له أنه اضطر إلى تكملة الشبه في نحو 8% من صور الأجنة لنقص الرسم المنقول. يبقى يوجد ماذا؟ يوجد حلقات مفقودة في التسلسل الحيواني المزعوم. وأما وجود الزائدة الدودية في الإنسان كعضو أثري للتطور القرد فليس دليلا قاطعا على تطور الإنسان من القرد، بل يكون سبب وجودها هو وراثتها من الإنسان الجد الذي كان اعتماده على النباتات فخلقت لمساعدته في هضم تلك النباتات، كما أن العلم قد يكشف أن لها حقيقة لا تزال غائبة عنا حتى اليوم. طيب، هذه النظرية لا يؤيدها الواقع المشاهد، الواقع المشاهد يؤيدها ولا لا يؤيدها؟ لا يؤيدها. فلو كانت النظرية حقا لشاهدنا كثيرا من الحيوانات والإنسان تأتي إلى الوجود عن طريق ماذا؟ التطور، لا عن طريق التناسل فقط. يعني هذا التطور يظل ماذا؟ مستمرا، والإنسان استقر على هذه الحالة، الإنسان ارتقى وانتشر ووجد بعد ذلك مخلوق آخر غير الإنسان، لا، الشاهد يكذب هذا. وإذا كان التطور يحتاج إلى زمن طويل فذلك لا يمنع من مشاهدة قرود تتحول إلى آدميين في صورة دفعات متوالية. في كل مرة تجد مثلا جملة من القرود تحولوا إلى ماذا؟ إلى بني آدم. طيب يوجد من من العلماء يعني الباحثين في هذا الصدد من غير المسلمين من قالوا ببطلان هذه النظرية، قالوا ببطلان هذه النظرية. منهم من هؤلاء من قال بعد أن نظر اسمه ميفرت، يعني أسماء العلماء في هذا المجال مجال العلوم الطبيعية وغير ذلك، قال بعد أن نظر في حقائق كثيرة من الأحياء إن مذهب داروين لا يمكن تأييده وإنه من آراء الصبيان، وإنه من ماذا؟ من آراء الصبيان. ومنهم كذلك من قال بعد يعني دراسة إنه بموجب ما لنا من البينات لم يثبت قط أن نوعا من النبات أو الحيوان نشأ بالانتخاب الطبيعي أو الانتخاب الصناعي، لم يوجد هذا من خلال الدراسات وهذه الأشياء. فهذه النظرية لا حقيقة لها، النظرية هذه لا حقيقة لها. طيب السؤال هنا، لماذا انتشرت هذه النظرية؟ منتشرة ولا غير منتشرة؟ منتشرة. لماذا انتشرت إذن هذه النظرية مع أن من من العلماء في هذا المجال من الكفار حكموا عليها بالبطلان ولا تزال إلى الآن تدرس هذه النظرية؟ تدرس ولا لا تدرس؟ تدرس هذه النظرية. فسبب انتشار هذه النظرية هو مجيئها في وقت أذن الله فيه أن يظهر باطل ذلك الدين المحرف المغير النصرانية على أيدي جماعة من أبنائه. يعني قام الصراع بين الكنيسة وبين العلماء، علماء التجربة، تعرفون هذه المسألة؟ ما يسمى بالثورات التي كانت في تلك العصور، فثاروا على الكنيسة التي تحكم باسم من؟ باسم الإله وباسم الرب، فثاروا على تلك الكنيسة وكان الصراع بين العلماء وبين القسيسين، ووقع قتل كثير من علماء يعني ما في هذا الباب من العلوم الطبيعية والجيولوجية وغير ذلك من العلوم. فكان لتقدم العلوم أثر كبير في كشف زيف ذلك الدين، مما أدى إلى نشوب معركة ضارية ذهب ضحيتها آلاف من علماء الطبيعة. وفي المعترك الحامي أخذ كل فريق في استخدام كل سلاح ضد خصمه، فانتشرت هذه النظرية سلاحا أشهره علماء الطبيعة في وجههم ثم في وجه كل دين وطئت أقدامهم المستعمرة أرضه لاعتقادهم بصدق هذه النظرية وانتقاما من ذلك الدين الباطل الذي وقف حجر عثرة أمام البحث في ميادين العلوم الطبيعية ثم وسيلة لتحطيم أديان الأمم المستعمرة حتى يسهل على المستعمرين السيطرة على هذه الشعوب. وهكذا فرض الاستعمار، ولا الصحيح أن يقال المحتل لأن الاستعمار فيه ماذا؟ معنى ماذا؟ معنى الإعمار، العمارة. فهؤلاء اغتصبوا أرض المسلمين، لا أنهم يطلق عليهم مستعمرون. كلمة الاستعمار فيها معنى العمارة وإنشاء الأرض وغير ذلك من الأشياء، بمعنى يعني عمارة الأرض بالخير وهذه الأشياء. طيب الحاصل من هنا أن الصراع قام بين الكنيسة وبين هؤلاء العلماء، لماذا؟ لأنهم وجدوا أن النظريات التي أثبتت علميا من خلال التجربة تتصادم مع هذا الدين، وهذا الدين من عند الله تبارك وتعالى ولا محرف بمعنى الكتب التي بين أيديهم؟ محرفة ولا غير محرفة؟ محرفة، هذه الكتب محرفة. وإنك قد تجد يعني كل كنيسة يكون لها إنجيل خاص بها وبالتالي مدرسة خاصة بهذا الإنجيل. طيب وقع هذا التصادم ووصلوا إلى ماذا؟ إلى القول أو الحكم بفصل الدين على ماذا؟ عن ماذا؟ عن الحياة العامة، عن الحياة العامة. وهذا ما وقع جنبه لبلاد المسلمين وطبق في بلاد المسلمين، وهذا فيه إجحاف حتى في منهج التقليد، حتى في منهج ماذا؟ في منهج التقليد. يعني وجدوا أن ذاك الدين المحرف وتلك العبارات المحرفة تتصادم مع ما وصلوا إليه، لكن هل القرآن يتصادم مع التقدم العلمي أم يحث عليه؟ يحث عليه. قال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يتبين لهم أنه ماذا؟ أنه الحق. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله وغير ذلك من الآيات. يعني رب العزة جعل ذلك من الآيات. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أولي الألباب الذين يتفكرون في آيات الله تبارك وتعالى وتعاقب الليل والنهار. فهذا فيه دعوة صريحة إلى التأمل في هذا الكون الفسيح الذي يستدل من خلاله على عظم الخالق سبحانه وتعالى. يبقى هؤلاء الذين جلبوا هذه النظرية وهذا المنهج طبق في بلاد المسلمين، هذا منهج فيه ماذا؟ فيه ظلم. فكان الإنصاف أن يسلك على الأقل نفس المسلك من حيث النظر في القرآن إن صح التعبير، وكلام ربنا عز وجل لا ينظر فيه من جهة ماذا؟ أنه يجرب وينظر، فهو صدق من عند الله تبارك وتعالى. ولكن تنزلا أي من باب الإنصاف أن ينظر في هذا الكتاب العظيم، هل يصادم العلوم؟ هل يصادم ما يكتشفه العلماء؟ بمعنى هل يحث على البحث العلمي وغير ذلك من المسائل؟ الجواب لا. فالقرآن منهج حياة ويستجيب لكل ما تتطلبه الحياة من أحكام المعاملات والعبادات وكذا وكذا، ولا يخفى عليكم ما يقع في هذا الزمان. وهكذا فرض التعليم هذا التعليم المحتل، أو فرض المحتل هذه النظرية بعد أن حطم دينها في مناهج الدراسة وقدمها في ثوب علمي حتى يستطيع أن يقنع الطلاب بصدق هذه النظرية، ليقرر ما ألقي في أذهان الطلاب من خلاف بين العلم الذي زيفوه والدين، فيكفر الناس بدينهم. وبسبب ذلك وقع من وقع في الكفر بالله تبارك وتعالى من خلال تصديق هذه النظرية، وأن الإنسان لم يخلقه الله تبارك وتعالى. والقرآن يرد ذلك، فالله عز وجل قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وقال تعالى: فإنا خلقناكم من تراب، وقال تعالى: والله خلق كل دابة من ماء، وقال تعالى: هو الذي خلقكم من طين، وغير ذلك من الآيات التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الإنسان. ولم يكن خلق الإنسان ناقصا ثم اكتمل كما يقول أصحاب هذه النظرية، يعني على أساس التطور والارتقاء والنشور، بل كان كاملا ثم أخذ يتناقص الخلق. أخذ ماذا؟ يتناقص الخلق. ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا. 60 ذراعا. وكذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن. حتى الآن الخلق خلق كامل، لكن من جهة ماذا؟ البنيان والجسم. الخلق في ماذا؟ في تناقص. الله عز وجل خلق آدم طوله 60 ذراعا في السماء. لكم أن تتصوروا حجم يعني آدم عليه السلام، 60 ذراعا في السماء. فهذا كله يدل على أن هذه النظرية نظرية باطلة ونظرية تصادم كتاب ربنا عز وجل، فإننا نكفر بهذه النظرية ولا نؤمن بها. يعني أرجو أن تكون هذه المسألة واضحة. يعني واضحة؟ طيب الحمد لله رب العالمين. طيب نواصل بإذن الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وسخر لعباده العوالم العلوية والسفلية ليتمتعوا ويشكروا. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. حتى الآية التي هنا التي ساقها المؤلف فيها حث على ماذا؟ على التفكر. على التفكر في خلق السماوات وخلق الأرض، وأن الله عز وجل سخر كل شيء لخدمة هذا الإنسان. ومن لطفه جل جلاله أنه شرع من العبادات وأحكام المعاملات لكل قوم ما يليق به زمانا وإقليما، وإذ جعل هذه الشريعة المحمدية سمحاء ثابتة الأصل لا تتزعزع، باسقة الأغصان، صالحة لكل قوم وكل زمان وكل مكان، ختم بها الشرائع وأدخل في حدودها كل مكلف إلى يوم القيامة، فلا يعبد إلا بها، وشرط في قبول عبادته الإيمان. طيب، قال المصنف: وسخر لعباده العوالم العلوية والسفلية. لماذا؟ كي يتمتعوا بهذه النعم ويشكروا الله تبارك وتعالى. واستدل بقوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فما خلق الله عز وجل من السماوات وما أودع فيها من المخلوقات والشمس والقمر والنجوم والكواكب، فكل ذلك مسخر للإنسان، مسخر للإنسان. الشمس لو أن هذه الدنيا حجب عنها ضوء الشمس، هل تستمر الحياة أو لا تستمر؟ إذا جعل الله تبارك وتعالى الليل كله أو الزمان كله ليلا سرمدا، كيف تكون حياة الناس؟ لو أن الله تبارك وتعالى جعل الزمان كله نهارا لا يتعاقب الليل مع النهار، كيف تكون حياة الناس؟ الله عز وجل ينزل القطرة من السماء فيحيي به الأرض بعد موتها سبحانه وتعالى، وخلق من الملائكة من هم حفظة لهذا الإنسان يحفظونه من بين يديه ومن خلفه من أمر الله سبحانه وتعالى، أي بأمر الله تبارك وتعالى. ومن الملائكة من نزل بالوحي من عند الله تبارك وتعالى، كل ذلك فيه خدمة لهذا الإنسان كي يتمتع ويشكر نعمة الله. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالله عز وجل أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. فلو أن الإنسان عبد ربه عز وجل إلى الممات ساجدا لله شاكرا له على أنعمه سبحانه وتعالى، فإنه لا يوفيه حقه سبحانه وتعالى. لذلك دخول الجنة بسبب الأعمال. بسبب ماذا؟ بسبب الأعمال. دخول الجنة يكون يعني أو معذرة دخول الجنة يكون برحمة الله تبارك وتعالى، والأعمال تكون سببا في دخول الجنة، أو أن الأعمال تكون كذلك سببا في التفاضل بين أهل الإيمان في درجاتهم في الجنة. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله تبارك وتعالى سخر لعباده كل العوالم، الأرض وما فيها مسخر لهذا الإنسان، ذللها، دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، جعل فيها من الخيرات من الثمار والفواكه وغير ذلك والماء العذب الزلال، كل هذه الأنعم سخرها الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان. قال تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. قال: ومن لطفه جل جلاله أنه شرع من العبادات وأحكام المعاملات لكل قوم ما يليق بهم زمانا وإقليما. كما يقال أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وأحسن من ذلك أن يقال أن الزمان والمكان لا يصلحان إلا بالشريعة. وضح الكلام يا إخوة؟ أحسن من ذلك أن يقال أن الزمان والمكان لا ينصلحان أو لا يصلحان إلا بماذا؟ إلا بالشريعة، إلا بالشريعة، أي بمنهج الله تبارك وتعالى. الفساد الذي يكون في الأرض بسبب ماذا؟ بسبب الخروج عن الطريقة المستقيمة وابتغاء الطريقة المعوجة المنحرفة. قال الله تبارك وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا، بسبب ظلمهم، باء السببية، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. كل هذه الأشياء بسبب ماذا؟ بسبب ظلمهم. يحرم الله عز وجل طيبات، أو حرم طيبات أحلت لهم. الله عز وجل شرع لعباده ما يتلاءم معهم، ما يتلاءم معهم، وجعل هذه الشريعة سمحاء. إذا كان الإنسان في مكان لا يجد فيه الماء في الصحراء فإنه يتيمم، عنده التراب يتيمم به. إذا كان الإنسان مثلا مريضا لا يستطيع أن يصلي قائما فإنه يصلي جالسا، وغير ذلك من الأحكام التي لطف الله تبارك وتعالى بها، أي في عباده، بمعنى جعل فيها لطفا لعباده سبحانه وتعالى. فجعل لكل قوم ما يليق بهم زمانا وإقليما. يعني مثلا انظروا في عبادة الحج، وكيف أن الله تبارك وتعالى هيأ هذا المناخ في تلك البقعة. فلكم أن تتصوروا لو أن ذاك المكان تكون الحرارة فيه منخفضة، أي يكون الجو باردا، والله عز وجل يعني شرع لنا ماذا؟ الإحرام، وأن تتجرد عن ماذا؟ عن المخيط. تتجرد عن ماذا؟ عن المخيط، فتلبس الرداء والإزار. طيب، لو كان الجو باردا في ذاك المكان، هل استطاع الناس ذلك؟ أو مثلا تلحقهم مشقة عظيمة؟ فهذا من تهيئة الله تبارك وتعالى. هذه المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في أول سورة: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هذه الهداية تسمى بماذا؟ بالهداية العامة، هدى جميع الخلائق إلى ما يصلح أحوالهم وشؤونهم، يصلح أحوالهم وشؤونهم. يعني مثلا من هداية الله سبحانه وتعالى، مثلا البيضة إذا تشققت وخرج منها مثلا فرخ البطة مثلا، فإنه إذا وجد الماء يدخل مباشرة في الماء. لكن فرخ الدجاجة إذا تشققت البيضة هل يدخل في الماء؟ لا يدخل في الماء. لو أنك قدمت لهذا الفرخ لحما و يعني ما لذ وطاب من الأسماك وهذه الأشياء، هل يأكل من هذه الأشياء؟ لا يأكل. إذا قدمت له الحبوب، القمح والشعير وهذه الأشياء، فإنه ماذا؟ فإنه يأكل. من هداه إلى هذا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. النحلة تقطع المسافات الطويلة، تتنقل بين الأزهار، آلاف الأزهار، وبعد ذلك ترجع إلى خليتها لا تخطئها. من الذي علمها ذلك؟ إنه الله تبارك وتعالى. فسخر الله عز وجل كل شيء، سخر الله تبارك وتعالى كل شيء لهذا الإنسان. قال: وإذ جعل هذه الشريعة المحمدية سمحاء. هذه الشريعة جعلها الله تبارك وتعالى فيها ماذا؟ فيها يسر، سمحاء. قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وكما يقال في القواعد أن الأمر إذا ضاق اتسع، والمشقة تجلب التيسير. الأمر كلما ضاق اتسع والحمد لله، والمشقة تجلب ماذا؟ تجلب التيسير. يعني كما تقدم ذكره في مسألة التيمم أو غير ذلك من العبادات، كما هو معلوم في مسألة الصيام للعاجز عن الصوم أو المسافر وغير ذلك من الأشياء. فهذه الشريعة شريعة سمحاء، شريعة كاملة ليس فيها نقصان، شريعة قال الله تبارك وتعالى: في هذا الكتاب العزيز إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، لأقوم المناهج وأقوم الحياة وأسعدها. فمهما ابتغى الناس السعادة في غير هذا المنهج فإنهم لا يصلون إلى ذلك. قال ثابتة الأصل لا تتزعزع، وكيف وهي شريعة منزلة من عند حكيم خبير سبحانه وتعالى، باسقة الأغصان صالحة لكل قوم وكل زمان وكل مكان. ختم بها الشرائع باسقة الأغصان. تعرفوا مع الشجرة يعني منها ما تكون باسقة تقوم على ساقها، تقوم على ماذا؟ على ساقها، أغصانها متفرعة في جو السماء. فهذه الشريعة شبهها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بالأصل الثابت الذي لا يتزعزع، وأن أغصانها باسقة. وإنك تجد في هذه الشريعة كل شيء، كل شيء، حتى من المسائل التي تسمى عند العلماء بالنوازل، تسمى بماذا؟ بالنوازل. فإن العلماء يجتهدون في مثل هذه المسائل ويردون هذه النوازل إلى أصول الشريعة ويستخرجون الحكم الشرعي. لذلك ما يقال ويسمع هنا وهنالك من أن الشريعة لا تصلح في هذا الزمان، ونحن في زمان فيه تطور، وكيف تقطع الأيدي ويرجم الزاني، وهذه المسائل التي تذكر ويدندنون حولها، وأن الشريعة لا تصلح لهذا الزمان والمكان، ونحن في تطور. في هذا الزمان الذي نعيش فيه ما زال من الناس من يعبد البقر، ما زال من الناس من يعبد ماذا؟ من يعبد البقر، وكذا من يعبد الفأر، من يعبد الفأر، ومنهم من يتعلق بالسحرة من كبار القوم وجهائهم، يذهبون إلى السحرة والمشعوذين والدجالين وغير ذلك. وهذا مما يدل على ماذا؟ على سخافة هذه العقول، سخافة هذه العقول. في الهند تعبد البقرة، تعرفون هذا؟ حتى أن صاحب المحل التجاري مثلا عنده الخضر والغلال وكذا، إذا دخلت بقرة إلى محله وتبولت المحل فإنه يفرح فرحا شديدا، البركة نزلت في محله، يفرح بذلك. وحركة المرور تتعطل بسبب مرور البقرة، لا أحد يحرك ساكن، واضح الكلام؟ هذا موجود، هذا موجود. فنحمد الله تبارك وتعالى أن جعلنا من أمة التوحيد التي تعبد الله تبارك وتعالى وتوحده، فهذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة أن جعلنا من أهل التوحيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا كذلك، ومن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيا له من شرف عظيم. فهذه الشريعة قال ختم بها الشرائع، ختم بها ماذا؟ الشرائع. قال الله تبارك وتعالى لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، والشرائع مختلفة كما تقدم ذكره. ففي شريعة بني إسرائيل تجد أشياء حرمت عليهم وهي حلال في شريعتنا، كما تقدم ذكره مثلا في مسألة ماذا؟ الشحوم، إلا ما حملت الحوايا والظهور فهذا رخص لهم فيه، أما سائر الشحوم فإنها محرمة عليهم، وغير ذلك من المسائل. فهذه الشريعة، شريعة الإسلام، ناسخة لكل الشرائع المتقدمة. قال الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال الله تبارك وتعالى ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. أورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. العلات هم الذين لهم أب واحد وأمهاتهم شتى، واضح الكلام يا إخوة؟ فهذا الحديث فيه بيان أن أصل الدين واحد، أصل الدين ماذا؟ واحد عند جميع الأنبياء والمرسلين، وهو الإسلام، وهو الإسلام، الاستسلام لله تبارك وتعالى. أما أمهاتهم شتى بمعنى شرائعهم مختلفة كما تقدم ذكره من تجويز السجود للبشر على جهة التحية، فهذا كان سائغا في شريعة من قبلنا، أما في شريعتنا فإنه محرم. كذا صناعة التماثيل في شريعة سليمان عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله تبارك وتعالى بذلك، أما في شريعتنا فإنها محرمة. فالله تبارك وتعالى ختم بها الشرائع، قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام بمعنى الاستسلام لله تبارك وتعالى والانقياد له بالطاعة والخضوع لأوامره. فكل الأنبياء والمرسلين كانوا على ماذا؟ كانوا على الإسلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. واضح الكلام يا إخوة؟ في قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، وغير ذلك من الآيات الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى لمن تتبعها في هذا الصدد، وأن جميع الأنبياء والمرسلين كانوا على الإسلام. أما الشرائع ففيها اختلاف، وأما شريعة الإسلام لما كانت كان النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا إلى جميع الثقلين من الإنس والجان وإلى جميع الأمم، كانت شريعته خاتمة لكل الشرائع المتقدمة ناسخة لما تقدم، فلا يعبد إلا بها. فلو أن إنسان في هذا الزمان قال: أعبد الله عز وجل بشريعة موسى أو بشريعة عيسى أو بشريعة كذا، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل منه تلك العبادة. بل إن الأنبياء لو بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسعهم إلا أن يتبعوا سيد الأولين والآخرين. وشرط في قبول عبادته الإيمان، في قبول عبادته ماذا؟ الإيمان، الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان بالرسل والإيمان بالملائكة وغير ذلك. لذلك قال بعدها، قال سؤال: الإيمان بماذا؟ الجواب: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر كله. وبالقدر كله، قال: ما معنى بالقدر وبالقدر كله؟ قال: هو أن تعتقد أنه لا يقع شيء في الكون إلا بعلم الله وقدرته وإرادته، وقد أمر الله القلم فكتب في اللوح ما سيكون إلى يوم القيامة. الإيمان كما تعلمون أركان الإيمان الستة، والإيمان بالله تبارك وتعالى يقتضي إيمانا بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. سؤال: هذا التقسيم الذي يذكر اسمعونه، ما الدليل عليه؟ من يجيبني؟ تفضل. دليله الاستقراء والتتبع، يعني لا تخطئ في هذه المسألة. واضح؟ واضح يا إخوة؟ دليلها ماذا؟ الاستقراء والتتبع. لأنك إذا سئلت عن هذا أو سئلت عن هذه المسألة أنك تذهب تستدل بآيات من كتاب الله تبارك وتعالى، يعني ابتداء مثلا تقول: الحمد لله رب العالمين، رب العالمين الربوبية، الرحمن الرحيم، الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين، الألوهية. هذا إذا طلب منك أن تستدل على هذا التقسيم بآيات من كتاب الله. أما هذا التقسيم هل ورد يعني مثلا في نص مثلا في الكتاب ولا في السنة كدلالة صريحة، ورد ولا لم يرد؟ لم يرد. وإنما من العلماء من تتبع النصوص الشرعية فوجد أن التوحيد لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. يعني نظر مثلا في القرآن فوجدوا أن الله تبارك وتعالى هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل سبحانه وتعالى، فسموا هذا القسم بماذا؟ بتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل في أفعاله سبحانه وتعالى. ونظروا في القرآن فوجدوا أن الله عز وجل أمر عباده بطاعته وعدم الإشراك به، وألا تصرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى. وكثيرا ما يدندن حول هذا المعنى في كتاب الله تبارك وتعالى، فاصطلحوا على تسمية هذا التقسيم بتوحيد ماذا؟ توحيد الألوهية. وكذا وجدوا أسماء لله تبارك وتعالى في كتابه العزيز في آيات بينات، السميع العليم أو السميع البصير، حكيم العليم وغير ذا، العليم الحكيم، المؤمن المهيمن القدوس، فاصطلحوا على تسمية هذا القسم بماذا؟ بتوحيد الأسماء والصفات، كما فعل النحاة بكلام العرب، استقرأوا كلامهم فوجدوا أنه لا يخرج عن اسم وفعل وحرف، فلم ينكر عليهم هذا التقسيم. ولو وجد من أنكر هذا التقسيم وقال كيف تقسمون كلامهم إلى كذا وكذا، لا، لم ينكر عليهم. كذلك هذا التقسيم من باب الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، لا يقال أنه تقسيم بدعي أو أن الإيمان بالله تبارك وتعالى وأن الله عز وجل واحد أحد فرد صمد فجعلت ذلك ثلاثة أقسام، وهذا مما يشابه ما عند النصارى من التثليث. كل هذا الكلام باطل مردود لا يؤخذ به، وإنما هذا من باب ماذا؟ من باب الاصطلاح وتقريب معاني التوحيد. وهذا كذلك يفيدك في باب ماذا؟ في باب الرد على الخصم. يعني مثلا لو جاءك أحد فقال إن إبليس مؤمن بالله تبارك وتعالى، فماذا تقول؟ تقول نعم كان مقرا بالربوبية، لكنه حينما أمر بالسجود لله تبارك وتعالى عصى أمره، فلا يلبس عليك بقوله تعالى مثلا في شأن إبليس رب بما أغويتني، فكان يعلم أن له ماذا؟ رب. لكن هذا توحيد الربوبية هل يكفيه؟ كما أخبر الله عز وجل في كتابه العزيز عن شأن المشركين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولكن أين كانت الخصومة؟ قال الله تبارك وتعالى أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وما من رسول إلا دعا قومه إلى عبادة الله تبارك وتعالى وقال لهم ما لكم من إله غيره سبحانه وتعالى. فالإيمان بالله تبارك وتعالى يتضمن إيمانا بربوبيته سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى في أفعاله واحد، لا أحد يرزق مع الله تبارك وتعالى، لا أحد يخلق مع الله تبارك وتعالى، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وكذا الإيمان بتوحيد الألوهية بمعنى أن العبادة لا تصرف لغيره سبحانه وتعالى، وكذا الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات، والمعنى أننا نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.